هذا أقرب إلى الهدى بالقرآن منه إلى إظهار أن القرآن معجزات منه. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلب تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من أخذها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان مثلا. ومن كل خلقنا زوجا إلى أهل العلم يقول كل شيء فيه زوج كهرباء مثلا شارب وجانب طبعا ذكر الأنثى حتى في النباتات. هنا لا يوجد شيء من التكلف، ممكن أن يقال هذا إعجاز من القرآن الكريم. ومثال آخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلف، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصة في هذه البلاد بين من يقول أن الأرض كروية وبين من يقول أنها ليست كروية، أو بين من يقول أنها تتحرك أو لا تتحرك. فهناك في سورة ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم منظمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في سنة يسبحون. المعروف في كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بدعمهم من الشمول. وقد بدأ الله عز وجل حينما افترض بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة داخل الآيات. فحينما قال في ختام هذه الآيات وكل في سنة يسبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في سنة يسبحون. هو قيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل إظهار مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلف فلا نرى ذلك، لا نرى في ذلك ما يمنع، والعكس بالعكس تماما. إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر، هذه واحدة. ثانيا حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقوالا، نعم، وهذا الحكاية تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا. يعني مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي، نعم، ايش؟ لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هذا يحكي الله عن فرعون، فيكون القول قول من؟ قول فرعون. فكيف كان قول فرعون معجزا؟ والاعجاز انما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الاول بماذا كان معجزا؟